أدبي تنال أعلى الرتب فعش حياة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله، وقد وصلنا إلى كتاب الزكاة إلى الباب 14، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناه، وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما أعطاه الله. هذا الباب باب إذا تصدق على غني أو إذا تصدق على غني وهو لا يعلم، يعني هو لا يعلم أنه غني، يعني المتصدق لا يعلم أن المتصدق عليه غني. قال الشارح حافظ ابن حجر رحمه الله: أي فصدقته مقبولة، يعني جواب الشرط، يعني إذا شرطية، يعني الإمام البخاري ذكر جملة الشرط ولم يذكر إيه جوابه، يعني إذا تصدق على غني وهو لا يعلم هذا الشرط، فجوابه حافظ ابن حجر يقول يعني تقديره إيه، أي فصدقته مقبولة، وهذا إيه الجواب يستفاد من الحديث الذي ترجم به، الذي يعني يوافق الترجمة، يعني الإمام البخاري رحمه الله وضع ترجمة اللي هي العنوان ثم ذكر حديثا يستفاد منه حكم هذه الترجمة. طيب، هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: قال رجل لأتصدقن بصدقته. من هذا الرجل؟ قال جاء في رواية في مسند الإمام أحمد أنه كان من بني إسرائيل، أنه كان من بني إسرائيل. إذا النبي عليه الصلاة والسلام يقص علينا إيه؟ قصة رجل من بني إسرائيل. قال: لأتصدقن بصدقتي. ذكر اختلاف الروايات، هنا في رواية قال: لأتصدقن الليلة، وفي رواية لأتصدقن. قال: من باب الالتزام كالنذر مثلا، والقسم فيه مقدر، كأنه قال: والله لأتصدقن، يعني لأتصدقن، فهنا يقدر قسم، يعني كأنه قال: والله لأتصدقن. فهذا الرجل من بني إسرائيل قال: لأتصدقن، يعني عزم على الصدقة أو ألزم نفسه أن يتصدق بصدقته، ثم إنه خرج فوضعها في يد سارق. وأيضا يستفاد من الروايات أن هذه الصدقات وقعت منه في الليل، أنه وقعت منه في الليل، والرواية التي معنا فيها إشارة إلى هذا، لأن فيها بعد تصدق على سارق قال: فأصبحوا يتحدثون، معناها فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على سارق، فمعناها أنه تصدق بالليل، وأن الناس في الصباح أصبحوا يتحدثون أنه بالليل تصدق على سارق. يعني ويلاحظ ان السارق والزانية وكذا يعني هؤلاء ممن يخرج في الليل يعني كأنه تعمد الخروج في الليل رغبة في إصرار الصدقة، وكما مر بنا من قبل الإمام البخاري رحمه الله يعني ذكر فضل الصدقة في الليل والصدقة في النهار والصدقة في السر والصدقة في العلاني، يعني أربعة أقسام، يتصدق في النهار سرا وفي النهار علانية وفي الليل سرا وفي الليل علانية حتى ينال فضل إيه؟ الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم. هذا الرجل يعني خرج يريد أن يتصدق بالليل، وهؤلاء هم الذين صادفهم يعني في الليل، السارق خرج في الليل يسرق، الثاني امرأة يعني بغية يعني خرجت في الليل للفاحشة، فهو لا يعلم يعني وجد شخصا يسير في الطريق في الليل فأعطى، فالناس أصبحوا يتحدثون. قال فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، وفي رواية تصدق الليلة على سارق، وفي رواية تصدق الليلة على فلان السارق، يعني أن الناس إيه يعني ذكروا اسمه يعني كأن الشخص هذا كان معروفا عند الناس باسمه. قال الشارح ولم أقف أو لم أرى في شيء من الطرق تسمية أحد من الثلاثة المتصدق عليه، يعني هذه من المبهمات يعني لم يذكر اسم الشخص المتصدق عليه. فماذا قال هذا المتصدق؟ قال الله، قال فقال اللهم لك الحمد، فقال اللهم لك الحمد، عندما سمع الناس في النهار يتحدثون يعني متعجبين يقولون يعني شخص خرج في الليل وتصدق على فلان السارق وكذا، والناس يتعجبون من هذا الذي حصل، فسمع كلام الناس فقال اللهم لك الحمد. قال أي لا لي، يعني الحمد لك يا الله وليس لي، لأن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقها، فلك الحمد حيث كان ذلك بإرادتك لا بإرادتي، فإن إرادة الله كلها جميل. قال الطيبي رحمه الله لما عزم على أن يتصدق على مستحق فوضعها بيد زانية حمد الله على أنه لم يقدر أن يتصدق على من هو أسوأ حالا منه، أو أجرى الحمد مجرى التسبيح في استعماله عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيما لله. يعني هنا كلام الشراح في مناسبة الحمد، يعني ما مناسبة أنه يقول اللهم لك الحمد عندما سمع أنه تصدق على سبيل، فقال إما أن هذا يعني باب أنه يحمد الله تعالى، أن هذه يعني مصيبة أو أن شيء يعني أن ماله وقع في غير مصرفه، يعني كأنه كان يريد الأجر بالتصدق على محتاج ومستحق وكذا، فوقعت صدقته في يد من لا يستحق، فهو يحمد الله تعالى على هذا. وهنا ذكر يحمد الله تعالى أنه لم يتصدق على من هو أسوأ حالا هؤلاء الذين تصدق عليهم، يعني دائما باب الحمد عند المصيبة أو كذا أنها لم تكن أكبر مما كانت، فهذه نعمة يحمد الله تعالى عليها. قال أو أجرى الحمد مجرى التسبيح عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيما لله، يعني نجد في الأحاديث الشريفة عند التعجب مرات يأتي التكبير ومرات يأتي التسبيح ومرات يأتي التحميد، مرات يعني عند حصول ما يتعجب منه، يعني مرات النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول إيه سبحان الله، ومرات تكبير يقول الله أكبر، زي يمكن مرة بنا قريبا حديث عمر رضي الله عنه، حديث عمر رضي الله عنه من يذكرنا كان عمر رضي الله عنه عندما كبر قال الله أكبر، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان قال تبا للدينار والدرهم أو تبا للذهب والفضة. النبي عليه الصلاة والسلام قال تبا للذهب والفضة ثلاثا. فالصحابة رضي الله عنهم قالوا إيه يعني ظنوا خافوا من هذا الحديث يعني وظنوا أنه لا حق لأحدهم في ادخار المال وفيه تكليف يعني شديد عليهم. فقال عمر رضي الله عنه لأسألن لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمركم الله بالزكاة تطييبا لما بقي من المال وإنما شرع المواريث يعني فيما بقي من المال. يعني الصحابة رضي الله عنهم ظنوا أنهم لا حق لهم في أن يدخروا مالا بحيث يموتون ويرث ورثتهم هذا المال من بعدهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه طالما أنهم يزكون هذا المال والله تعالى شرع الزكاة فمشروعية الزكاة دليل على إباحة استبقاء ما بعد الزكاة. يعني الزكاة شرعت لتطيب ما بقي من المال عندما يخرج ربع العشر من ماله فمعناه أنه مسموح له أن يحتفظ ببقية المال وإلا لا أمر أن يخرج المال كله. وشرع الله تعالى المواريث دليلا على جواز أن يموت الإنسان وعنده مال يرثه ورثته. قال فكبر عمر رضي الله عنه فقال الله أكبر يعني فرحا يعني بهذا. فعند الفرح والسرور والتعجب من الشيء الصاد والشيء العجيب وكذا يأتي مرات التكبير. في كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الآخر يعني عن عدد أمته عليه الصلاة والسلام أيسركم أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قال فكبرنا أو في رواية قال فقلنا الله أكبر. فقال يعني أيسركم أن تكونوا نصف شطر أهل الجنة أو ثلثي أهل الجنة؟ وكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قالوا إيه الله أكبر. ثم قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة. إني لأرجو أن تكونوا ثلثي أهل الجنة وغيره من الأحاديث. ومرات النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح يعني في حديث اللي هو قال الله أكبر إنها السنن لما حديث ذات أنواط قال الله أكبر إنها السنة قلتم كما قالت بنو إسرائيل لمسلم اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. هذا لما سأله بعض الصحابة رضي الله عنهم من حدثاء الإسلام أن يجعل لهم شجرة يتبركون بها يعلقون عليها أسلحتهم يلتمسون منها البركة كما يفعل المشركون. كانوا لهم شجرة يعلقون عليها أسلحتهم يظنون أن السلاح من يعلق على هذه الشجرة يصبح يعني فيه بركة وأنهم ينتصرون إذا قاتلوا به. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. قال الله أكبر إنها السنة قلتم كما قال ابن إسرائيل. تسبيح في أحاديث كثيرة والحمد يعني في أحاديث هذا واحد منها يعني قال إيه. فقال أجر الحمد مجرى التسبيح. كأن التسبيح هو الأصل يعني في التعجب وهو الغالب. فأجر الحمد مجرى عند مشاهدة ما يتعجب منه تعظيما لله. قال فلما تعجبوا من فعله تعجب هو أيضا فقال اللهم لك الحمد على زانية أي التي تصدقت عليها. فهو متعلق بمحذوف يعني قوله على زانية يعني قوله تصدقت على زانية. الجر والمجرور متعلق بفعل محذوف. قال انتهى كلامه. الحافظ ابن حجر يقول لا يخفى بعد هذا الوجه والذي قبله أبعد منه والذي يظهر الأول وأنه سلم وفوض ورضي بقضاء الله فحمد الله على تلك الحال لأنه المحمود على جميع الحال لا يحمد على المكروه سواه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ما لا يعجبه قال اللهم لك الحمد على كل حال. فيقال قوله فأتي فقيل له. فأتي فقيل له بعد ما تصدق، يعني في الليلة الأولى تصدق على سارق، وفي الليلة الثانية تصدق على زانية وهو لا يعلم، في الليلة الثالثة تصدق على غبي. قال فأتي فقيل له. هنا ما معنى فأتي؟ قال جاء في رواية فساءه ذلك فأتي في منامه. فساءه ذلك فأتي في منامه، فلأن هذه كانت إيه؟ رؤيا منامية. قال الكرماني قوله أتي أي أري في المنام، أو سمع هاتفا ملكا أو غيره، أو أخبره نبي أو أفتاه عالم. الكرماني رحمه الله يعني يشرح إيه، يذكر كل الاحتمالات الممكنة، يعني على فرض عدم وجود رواية فيها إيه تفصيل ذلك. فالاحتمالات الممكنة يعني أنه أتي إما في المنام، أو أنه سمع هاتفا، يعني سمع صوتا ولا يرى المتكلم به، ملكا أو غيره، يعني قد يكون ملكا أو جنا مؤمنا يعني فيناديه ويسمع صوتا، أو أخبره نبي، أو أن هذا الرجل يعني بني إسرائيل، قد يكون يعني أتي يعني أخبره نبي من أنبيائهم، يعني أوحى الله إلى نبي من أنبيائهم فكلم هذا الرجل، أو أفتاه عالم أنه سأل عالما عما فعل. يعني كل احتمالات عقلية يعني، لكن كما ورد يعني قال في رواية عند الطبراني، في رواية عند الطبراني فيها إيه فساءه ذلك فأتي في منامه، فالأولى يعني الحمد على قال وقال غيره أو أتاه ملك فكلمه، فقد كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور. قال وقد ظهر بالنقل الصحيح أنها كلها لم تقع إلا النقل الأول، يعني إلا اللي هو إيه أنه أري في المنام، يعني من جهة الرواية اللي ورد أنه إيه كان في المنام، لكن الباقي هذا كلها احتمالات. قوله يعني كانت الملائكة تكلم بعضهم في بعض الأمور، اللي هو زي حديث فأرصد الله له على مدرجته ملكا فقال ما حملك على هذا الرجل الذي ذهب يزور أخا له في قرية، فأرصد الله له على مدرجته يعني على طريقه ملك. الملك هنا تمثل يعني في صورة رجل، ولقي هذا المار في الطريق فقال يعني ما حملك على ما الذي أخرجك؟ قال ذهبت أزور فلانا، فقال ما حملك على هذا؟ قال يعني إني أحبه في الله، أنه يزوره لله تعالى، فقال إن الله أحبك إيه كما أحببته، أو كما ورد في الحديث يعني. فالملك هنا يعني أرسله الله تعالى وصار في صورة رجل وكلم يعني وكلم هذا. قال أما صدقتك على سارق في رواية فقد قبلت، وفي رواية عند الطبراني إن الله قد قبل صدقتك، وكما في الحديث يعني لما أتي يعني في المنام قيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقه، والصدقة على الزانية لعلها أن تستعف عن زناها بهذه الصدقة، صدق على الغني لعله أن يعتبر فيجد يعني أن الناس يتصدقون ويخفون صدقتهم فيعتبر بهذا ويقتدي بهذا المتصدق فيتصدق. قال وفي الحديث دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير، ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. يقول هذا يفيد يعني أن الصدقة في شريعتهم كانت على المحتاجين من أهل الخير، فلذلك تعجبوا من كونه يتصدق على غير محتاج اللي هو على الغني، أو يتصدق على من ليسوا من أهل الخير كالسارق والزاني. طيب أما في شريعتنا في شريعتنا يعني بالنسبة للزكاة الواجبة فلا تكون على الغني إلا يعني في حالة العاملين عليها، إذا كان هذا الغني من العاملين عليها يتقاضى أجرة، أو يكون هذا الغني ممن استدان لغيره للإصلاح بين الناس أو كذا. يعني هناك حالات يعني حتى في الزكاة الواجبة تجوز فيها على الغني في بعض الصور يعني. وأما مسألة أن يكون من أهل الخير فهذا ليس شرطا لا في الزكاة ولا في صدقة التطوع، يعني ممكن أن يتصدق على يعني على بالنسبة للزكاة الواجبة يمكن أن يزكي على مسلم فاسق يجوز إعطاؤه من الزكاة. بالنسبة لصدقة التطوع أمرها أوسع، يعني صدقة التطوع تكون على المسلم وغير المسلم وعلى الغني والفقير والصالح والفاسق، يعني صدقة التطوع بابها مفتوح، يعني له أن يتصدق أن يعطي بنية الصدقة لمن يشاء. الزكاة الواجبة لها قيود، فيقول كأن في شريعتهم كانت الصدقة لا تصح يعني إلا للمحتاج ويكون من أهل الخير، ولذلك تعجبوا كيف يتصدق على سارق وكيف يتصدق. طبعا في شريعتنا لا شك أنه الأولى يعني حتى في الصدقة التطوع كان الباب فيها مفتوحا يعني، لكن يظل الأولى أن يتصدق على المحتاج أولى من الصدقة على غيره، التصدق على يعني كذلك على أهل الخير يستعينون بهذا المال على طاعة الله وعلى الخير وكذا أولى. إن كان طبعا من أبواب الصدقة المؤلفة قلوبهم حتى لو كانوا أغنياء، حتى لو كانوا ممن يرتجى إسلامهم أو يرتجى إسلام قومهم أو كفوا أذاهم عن المسلمين. قال: وفيه أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع. يعني من فوائد الحديث أن المتصدق إذا كانت نيته صالحة قبلت صدقته حتى لو لم تقع في موقعه، حتى لو أعطى الصدقة لمن لا يستحقها، لكن هو كانت نيته الخير وأراد بها الخير فصدقته مقبولة. قال: واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض، ولا دلالة في الحديث على الإجزاء ولا على المنع. قال الفقهاء: اختلفوا في الزكاة المفروضة إذا أعطاها لمن لا يستحق وهو لا يعلم، يعني هل يجزئه ذلك أو أنه يلزمه إعادة الزكاة، يعني لو أخرج زكاته لشخص يظنه فقيرا فبان غنيا وبان أنه ليس مستحقا للزكاة، فهل زكاته أجزأته باعتبار نيته أو أنه عليه أن يعيدها؟ فقد اختلف الفقهاء في هذا، والحديث يقول ليس فيه دلالة لا على أن زكاة الفرض تجزئ لو وقعت في غير موقعها ولا على أنها لا تجزئ، لأن القبول هنا يعني طبعا الحديث أولا هو في شرع من قبلنا، وثانيا أنه ليس فيه يعني ما يبين أنها زكاة فريضة ولا صدقة تطوع، ثم قبولها لا يعني أنها يعني قبول هنا قد يكون بمعنى الإثابة، يعني لا يلزم منه أنها يعني لا يقضيها إذا كانت فريضة. فقال الحديث يعني ليس فيه دلالة على هذا، ولكن يستدل بأدلة أخرى، وتأتينا إن شاء الله بعض الأدلة الأخرى في الأبواب التي بعدها في هذه المسألة. قال: ومن ثم أورد المصنف الترجمة بلفظ الاستفهام ولم يجزم بالحكم، باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم. فقال إيه؟ لم يذكر يعني الحكم إن قبلت أو لم تقبل أو أجزأت أو لم تجزئ. فإن قيل إن الخبر إنما تضمن قصة خاصة وقع الاطلاع فيها على قبول الصدقة برؤية صادقة اتفاقية، فمن أين يقع تعميم الحكم؟ فالجواب كان هنا ذكر الشارح إشكالا وأجاب عليه. إشكال يقول يعني قد يقول قائل يعني هذا الرجل من بني إسرائيل تصدق على سارق وعلى زانية وعلى غني ورأى رؤيا أن صدقته قبلت، فيقول هذه واقعة عين يعني حادثة معينة ورأى فيها أن صدقته قبلت، فمن أين نأخذ التعميم أن كل من تصدق على سارق وهو لا يعلم فصدقته مقبولة وكل من تصدق على غير مستحق ونوى الخير فصدقته مقبولة؟ من أين أخذنا تعميم الحكم؟ يعني قد يكون هذا الرجل قبلت صدقته كحالة خاصة يعني. فقال فالجواب أن التنصيص في هذا الخبر على رجاء الاستعفاف هو الدال على تعدية الحكم فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب. يعني إن القبول هنا معلل يعني. قال إيه؟ يعني لماذا قبلت؟ قال لعله أن يستعف. يعني قبلت صدقتك على السارق لأنها قد تكون سببا في استعفاف السارق. فهذا المعنى موجود في كل سارق يتصدق عليه أنه قد يكون سببا في استعفافه. قال فيقتضي ارتباط القبول بهذه الأسباب. قال وفيه فضل صدقة السر. فيه فضل صدقة السر أن الرجل يعني خرج ليلا وأسر بصدقته بدليل أنه لم يعلم أن الذي أعطاه أنه سارف ولا الذي أعطاه أنه غني، خاصة كما مر في إعطاء الغني بالذات يعني غالبا الغني يعني لو كان بالنهار يعني قد يبدو عليه يعني في هيئته أو كذا يعني يشير يعني لأنه غني أو كذا، فمعنى أن الرجل تصدق بصدقته سرا وجعلها ليلا لهذا السبب. وفضل الإخلاص، يعني الحديث فيه فضل الإخلاص لله تعالى أنه ما أسر بالصدقة إلا وقد أراد بها وجه الله تعالى ولهذا قبلت صدقة. قال واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع. هذا هو من فوائد الحديث، استحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع موقع. أن الرجل عندما صدق في الليلة الأولى وتبين له أن الصدقة ذهبت إلى سارق قرر أن يعيد الصدقة مرة ثانية، ثم وقعت في يد زانية فأعادها في الثالثة فوقعت في يد غني. فالقصد أنه كان كلما تبين أن صدقته ذهبت إلى غير مصرفها الصحيح أعاد الصدقة، فدل على استحبابه. وأن الحكم للظاهر حتى يتبين سواه. أيضا الرجل متصدق يعني لقي رجلا في الطريق فأعطاه الصدقة، في اليوم الثاني لقي امرأة في الطريق فأعطاه الصدقة، فحكم بالظاهر يعني الظاهر من شخص مر في الطريق وطالما قبل الصدقة فالظاهر أنه مستحق لها، فالحكم للظاهر ما لم يتبين سواه. لذلك الفقهاء يعني يقولون في إعطاء الصدقة وحتى في الزكاة أنه إذا جاءه من يسأل فالأصل يعني مشروعية إعطائه إلا أن يعلم أنه غير مستحق، يعني ما لم يعلم أنه غير مستحق فالأصل أنه مستحق، يعني طالما أنه سأل يعني لا يرد يعطيه وتكون صدقته مجزئة. يعني حتى الفقهاء اللي قالوا إذا أعطاها لغير مستحق لا تجزئ أو كذا، لا يكون هذا إلا إذا تبين له بعد ذلك أن هذا الشخص المعين عرف قصته بعد ذلك وأنه غير مستحق، لكن إذا أعطى لشخص مجهول أو مجهول عينه أو مجهول حاله، يعني مجهول عينه ولا يعرفه أصلا أو حاله مجهولة يعني يعرفه كشخص لكن لا يعرف هل هو غني أو فقير، فإذا أعطاه فقد أجزأت صدقته ما لم يعلم بعد ذلك أو يتبين له أن هذا الشخص المعين. فالحكم للظاهر حتى يتبين سوى الظاهر. قال وبركة التسليم والرضا وذم التضجر بالقضاء كما قال بعض السلف لا تقطع الخدمة ولو ظهر لك عدم القبول. يعني حتى لو ظهر لهم الصدقة يعني وقعت في غير موقعها وكذا استمر في العمل الصالح وكرر الصدقة يعني يكرر المحاولة يعني هو يعني أراد الخير وأراد أن يتصدق صدقة مقبولة كل مرة يعني تقع في غير موقعها ما توقف يعني عن الباب الذي بعده الباب الخامس عشر قال باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشكر إذا تصدق على ابنه وهو لا يشكر قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو الجويرية أن معنى ابن يزيد رضي الله عنهما حدثه هنا في النسخة يعني رضي الله عنه هو وأبو الصحابيات كما سمعت حدثه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن قال لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن قال باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر يعني إذا تصدق الشخص على ابنه وهو لا يشعر أن المتصدق عليه هو ابنه قال الزين بن المنير رحمه الله لم يذكر جواب الشرط اختصارا وتقديره جاز يعني إذا أداة شرط إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر ما جواب الشرط؟ جوابه جاز لأنه يصير لعدم شعوره كالأجنبي يصير ابنه بسبب أنه لا يعلم لا يشعر أنه ابنه فكأنه تصدق على ابنه قال ومناسبة الترجمة للخبر الترجمة لعنوان الباب مناسبة للخبر الحديث المروي فيها من جهة أن يزيد رضي الله عنه أعطى من يتصدق عنه ولم يحجر عليه لم يقل يعني وكل شخصا يفرق هذه الصدقة يزيد رضي الله عنه أعطى شخصا ووكله وفوضه أن يتصدق به ولم يحجر عليه لم يقل له لا تعطي ابني ولا تعطي فلان وإنما قد تصدق بها ووكله يختار من يشاء وكان هو السبب في وقوع الصدقة في يد ولده يعني هو لم يتصدق على ولده بصورة مباشرة لكنه وكل شخصا أن في تفريق هذه الصدقة وتوزيعها الذي أخذ الأموال أعطاها لابنه لمعنى ابن يزيد المتصدق رضي الله قال وعبر في هذه الترجمة بنفي الشعور وفي التي قبلها بنفي العلم يعني نلاحظ طريقة الإمام البخاري الباب اللي قبله إذا تصدق على غني وهو لا يعلم والباب هذا إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر لماذا فرق يعني قال لأن المتصدق في السابقة بذل وسعه في طلب إعطاء الفقير فأخطأ اجتهاده فناسب أن ينفي عنه العلم وأما هذا فباشر غيره أو فباشر التصدق غيره فناسب أن ينفي عن صاحب الصدقة الشعور واضح يعني يقول الأول يعني هو اجتهد بنفسه في توصيل الصدقة لمستحقها فوقعت في يد من لا يستحق وهو لا يعلم أما الثاني فهو وكل غيره في إعطاء الصدقة والوكيل أعطاها لابنه فقال وهو لا يشعر يعني لأنه لا يعلم لمن أعطيت الصدقة يعني المقصود ابن يزيد نعم مع ابن يزيد هو المعطي ما يعرفش انه هذا هو هذا مال ابوه؟ المعطي اعطى لمعنى يعني هذه الاموال، قال فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فاخذتها، فاخذها من هذا اللي هو الوكيل في اعطاء الصدقه. ان شاء الله سيأتي. يعني يتكلم هنا عن الصحابي الكريم اللي هو معد بن يزيد، قال الراوي اللي هو أبو الجويرية: سمع من معد، ومعد أمير على غزاة الروم في خلافة معاوية رضي الله عنه، كان سمعه منه حين كان معد رضي الله عنه أميرا على غزوة في بلاد الروم في خلافة. طيب هنا معد بن يزيد رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي. قال اسم جده الأخنس بن حبيب السلمي. إذن الصحابي الكريم هو معد بن يزيد بن الأخنس بن حبيب، فهو وأبوه وجده بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نقل أيضا يعني عن بعض الأئمة ذكروا أن اسم جدي معد بن يزيد أنه ثور، وترجموا في كتبهم بثور، قالوا معد بن يزيد ابن ثور بدل ابن الأخنس. حافظ ابن حجر يقول: وأظنه كان فيه عن معن بن يزيد أبي ثور السلمي، لأن معنا كان يكنى أبا ثور. يعني حافظ ابن حجر يقول كأنه الأئمة اللي هم قالوا إن جد معن بن يزيد اسمه ثور، قال كأنه تصحفت عندهم إن الرواية فيها عن معن بن يزيد أبي ثور، فأبي تصحفت إلى ابن يعني. قالوا معن بن يزيد ابن ثور، لكن الصواب ان اسمه معن بن يزيد ابن الاخنس، ومعن كنيته ابو ثور. وبعدين قالوا ان الامام ابن حبان جمع بين القولين بين قول من قال ان جد معن اسمه الاخنس وقال جده اسمه ثور، فقال ثور السلمي هو جد معن بن يزيد ابن الأخنس لأمه، فقال إن هو كلاهما كان جدا، يعني يقول إن يزيد له جد من جهة أمه اسمه ثور وجده من جهة أبيه هو الأخنس. قال فإن كان ضبطه فقد زال الإشكال، والله أعلم. لو كان محبان يعني ضبط هذا الأمر إلى غير ذلك إلى آخر يعني. ثم ذكر هنا يعني أنه جاء في مسند أحمد والطبراني عن يزيد بن الأخنس السلمي أنه أسلم، يزيد بن الأخنس هو والد والد معه، أنه أسلم فأسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم، فأنزل الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فهذا دال على أن إسلامه كان متأخرا، لأن الآية متأخرة الإنزال عن بدر قطعا. لم يكن بدريا. نعم، فقال لم يكن بدريا. وذكر أن معنى بن يزيد وابنه ثورا هو ثور ابن معن ابن يزيد ابن الأخنس قتل يوم مرج راهط مع الضحاك بن قيس رضي الله عنه. وذكر ان بعض الائمه يعني البغوي وغيره فرقوا بين يزيد ابن الأخنس وبين يزيد والد معن، والجمهور على انه هو. اذا الخلاصه يعني ان معنا واباه وجده رضي الله عنهم كانوا الصحابة التابعين كراما رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الأمر يمكن بعد يأتينا فيما بعد من الصحابة اللي هم كان يعني يوجد عندنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، أبوه أبو قحافة الصحابي، وابنه عبد الرحمن الصحابي، وولد لعبد الرحمن ابن اللي هو محمد، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره سنة تقريبا وقت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أربعة، محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة من الأربعة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وذكر أيضا في أسامة بن زيد رضي الله عنه، يعني يمكن هما ثلاثة، يعني هو وابنه وأبوه، يعني ثلاثة الصحابة رضي الله عنهم. الثلاثة يعني يوجد أكثر من الأربعة رضي الله عنه. قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي. قال: وخطب علي فأنكحني. وخطب علي، هنا الضمير يعود على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وخطب النبي صلى الله عليه وسلم علي فأنكحني. بعد خطب علي يعني خطب لي، قال يعني طلب لي النكاح فأجيب. يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى يعني كلم له أهل امرأة إيه أن يزوجوه بنتهم، فزوجوه يعني قبل ذلك ووافقوا عليه، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من هذه المرأة، فهو الذي خطب المرأة له وزوجه بها عليه الصلاة والسلام. فهو يذكر هنا إيه يعني بعض مناقبه، يعني رضي الله عنه يقول يعني أنا بايعت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي خطب لي زوجتي وهو الذي زوجني بها، وخاصمت إليه يعني تحاكمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وحكمني في القضية. الأول قوله وخطب علي فأنكحني، قال أي طلب لي النكاح فأجيب. يقال خطب المرأة إلى وليها إذا أرادها الخاطب لنفسه، وخطب على فلان إذا أرادها لغيره. قال يعني التعبير اللغوي هنا يعني يقول إذا قلت خطب إلى فلان يعني خطبها، خطب ابنته لنفسه. إذا قلت خطب فلان إلى فلان يعني خطب ابنته أو يعني موليته خطبها لنفسه. أما إذا قلت خطب على فلان يعني إذا أرادها لغيره، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام خطب علي فأنكحني، خطب علي يعني من أجل أن إيه يعني خطب امرأة ليتزوجها معه. قال والفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مقصود الراوي بيان أنواع علاقاته صلى الله عليه وسلم من المبايعة وغيرها. يعني معنى رضي الله عنه يريد أن يبين صلته بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي خطب له وهو الذي زوجه. قال ولم أقف على اسم المخطوبة، ولو ورد أنها ولدت منه لضاها بيت الصديق في الصحبة، لضاها بيت الصديق في الصحبة من جهة كونهم أربعة في نسب. قال وقد وقع ذلك لأسامة بن زيد بن حارثة، فروى الحاكم في المستدرك أن حارثة قدم فأسلم، وذكر الواقدي في المغازي أن أسامة ولد له على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقد تتبعت نظائر لذلك أكثرها فيه مقال ذكرتها في النكت على علوم الحديث. حافظ ابن حجر يقول تتبع يعني نظائر ذلك، انهم يكونوا يعني اربعه اجيال كلهم صحابه، يعني الثابت منهم اللي هم ابو بكر رضي الله عنه و يعني وأسامة رضي الله عنه. وهنا بالنسبة لمعنى ابن يزيد الأخنس احتمال يعني النبي صلى الله عليه وسلم زوجه، فقال يحتمل أن ولد له أولاد في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لم يجزم بذلك. يقول إن كان ولد له أولاد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أجيال من الصحابة، يعني الأخنس وابنه يزيد وابنه معن وأولاد معن. الصديق رضي الله عنه كما ذكرنا كان يعني أبو قحافة وأبو بكر وعبد الرحمن وابن محمد. عبد الرحمن كان أكبر أولاد. وفي عندنا أسامة رضي الله عنه له أبناء يعني في حياة ولد له ابن في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوه زيد الصحابي وجده حارث الصحابي. قال وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها. قال وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد. قال لم أقف على اسمه. وفي السياق حذف تقديره وأذن له أن يتصدق بها على محتاج إليها إذنا مطلقا. يعني يزيد وضع الأموال عند رجل في المسجد وأذن له أن يتصدق بها إذنا مطلقا، يعني على من يحتاج، ولم يحدد له ولم يستثن شيء. قال فجئت فأخذتها. قال أي من المأذون له في التصدق بها بإذنه لا بطريق الاعتداء. وفي رواية عن أبي الجويلية قال قلت ما كانت خصومتك. أبو الجويلية اللي هو يروي عن معن هذا الحديث، فلما معن قال خاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما كانت خصومتك، يعني احتكمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في خصومة. فقالوا ما هي الخصومة التي احتكمت فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال كان رجل يغشى المسجد فيتصدق على رجال يعرفهم فظن أني بعض من يعرف، إلى آخر الحديث. يغشى المسجد يعني يأتيه، يعني يغشى المكان يعني يتردد عليه من أجل الصدقة عليه. الظاهر أنه ما يعرفش هو هذا ابنه. فكأن يعني كأن الرجل الذي أعطاه يزيد الدراهم فكان يعني يتصدق على رجال يعرفهم وظن أن معنى واحدا من هؤلاء الرجال فأعطاه. قال فأتيته، قال فجئت فأخذتها فأتيته بها. قال فأتيته يعني فأتيت أبي بالدنانير المذكورة، يعني أخذ الدنانير وجاء بها إلى أبي. فقال والله ما إياك أردت، يعني لو أردت أنك تأخذها لناولتها لك ولم أوكل فيها. أو كأنه كان يرى أن الصدقة على الولد لا تجزي، أو يرى أن الصدقة على الأجنبي أفضل. قال فخاصمته، وهذا تفسير لقوله وخاصمت إليه، يعني وخاصمت إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخاصمته، الضمير يعود على أبيه، يعني فخاصمت أبي. خاصمت إليه يعني خاصمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، خاصم أباه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خصمه في الخصومة هو أبوه، والمتخاصم إليه يعني المحتكم إليه هو الذي القاضي الذي يقضي بينهم هو النبي عليه الصلاة والسلام. قال فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما نويت يا يزيد، أي إنك نويت أن تتصدق بها على من يحتاج إليها وابنك يحتاج إليها فوقعت الموقع، وإن كان لم يخطر بذلك أنه يأخذها. ولك ما أخذت يا معن، أي لأنك أخذتها محتاجا إليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قضى بينهما أن يزيد له ما نوى، يعني وقع له أجر الصدقة وصدقته مقبولة وله أجرها عند الله، وحكم لمعن أن يحتفظ بهذه الأموال لنفسه لأنه محتاج إليها فيحتفظ بها، وأبوه كتب له أجر الصدق. قال ابن رشيد رحمه الله الظاهر أنه لم يرد بقوله والله ما إياك أردت أي إني أخرجتك بنيتي، وإنما أطلقت لمن تجزئ عني الصدقة عليه وتفطر أنت ببالي. فأمضى النبي صلى الله عليه وسلم الإطلاق لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فعله. وفيه دليل على العمل بالمطلقات على إطلاقها، وإن احتمل أن المطلق لو خطر بباله فرد من الأفراد لقيد اللفظ به والله أعلم. يعني يقول أن اللفظ الذي استعمله يزيد في توكيل الوكيل لفظ مطلق، يعني قال له إيه؟ كأنه قال له تصدق بها على أي محتاج أو على المحتاجين وأطلق يعني، لكن هو في نيته كان هو في نيته أن ذلك لا يشمل ابنه، لكن هذا كان في نيته، لكن اللفظ المطلق لم يستثني فيه، لم يقل فيه إلا ابنه. فهنا يقول يعني إذا الإنسان يعني وكل غيره بلفظ مطلق كان هناك استثناءات يعني في نيته، أو هناك يعني أفراد لو خطروا على باله لاستثناهم، فالعبرة هنا بالإطلاق يعني، وينفذ فعل الوكيل إذا أطلق حتى لو أعطاها لمن لو خطر في بال الموكل لاستثناهم ولأخرجهم. قال واستدل به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع ولو كان ممن تلزمه نفقته. قال بعض الفقهاء استدلوا به على جواز دفع الصدقة إلى كل أصل وفرع، الأصل اللي هم الآباء والأجداد، والفرع اللي هم الأولاد وأولاد الأولاد الذرية. قال ولو كان ممن تلزمه نفقته. قال ولا حجة فيه لأنها واقعة حال، فاحتمل أو فاحتمل أن يكون معن كان مستقلا لا يلزم أباه يزيد نفقته. قال وسيأتي الكلام على هذه المسألة إيه مبسوطة. يعني هذه المسألة مسألة يعني بالنسبة لصدقة التطوع كما قلنا يعني تجوز للأصول والفروع، وصدقة التطوع يعني بابها مفتوح، والفقير والغني والصالح وغيره والمسلم وغيره. بالنسبة للصدقة الواجبة اللي هي الزكاة المفروضة، فالحنفية والرواية المشهورة عن الإمام أحمد أن الأصول والفروع لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة الواجبة بحال. في مذهب الحنفية والرواية المشهورة عن أحمد أن الأصول والفروع الآباء والأجداد والفروع الأولاد والذرية، الأولاد يعني بنين وبنات وذريته، لا يجوز إعطاؤهم من الزكاة الواجبة. والمالكية والشافعية وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد جواز إعطاء الأصول والفروع من الزكاة في حالة عدم وجوب الإنفاق عليهم، في حالة عدم وجوب الإنفاق عليهم يجوز إعطاؤهم من الزكاة الواجبة، لكن إذا وجب الإنفاق عليهم لا يعطى. وحالة عدم وجوب الإنفاق عليهم يشمل هذا البنت المتزوجة، مثلا البنت المتزوجة نفقتها تجب على زوجها لا على أبيها، فيجوز للأب أن يعطي زكاته للبنت المتزوجة. وكذلك الابن إذا كان مستقلا وكان قويا مكتسبا، وكان قويا مكتسبا لكنه فقير أو محتاج، يعني هو مستقل بنفسه وهو يعني قوي ومكتسب قادر على الكسب، لكن إما أنه مثلا عاطل عن العمل لا يجد عمل، لكن هو قادر على العمل يعني وقوي وقادر على الكسب، صحيح البدن يعني وقادر على العمل، لكن الدين هذا شيء آخر. يعني القوي المكتسب فيجوز عندهم إعطاء طالما هو أصبح يعني مستقلا بنفقة نفسه إذا كان فقيرا أو محتاجا. وكذلك المدين الابن من قضاء الدين عن الابن المدين، لأن هذا ليس من ضمن النفقات الواجبة، ليس من ضمن النفقة الواجبة، يعني هذا حتى لو لم يكن قويا مكتسبا يعني هو يجب، يعني حتى لو كان الابن ممن تجب النفقة عليه النفقة الواجبة على الأب لابنه، يعني السكنة والطعام والملبس، ولكنه لا يجب على الأب أن يقضي ديون ابنه، فيجوز هنا أن يقضي ديون ابنه من الزكاة. فهذا عند المالكية والشافعية والرواية الثانية عن أحمد، واختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. الحديث هنا يعني مما يستدل به الفريق الذي يقول بجواز إعطاء الزكاة للأصل والفرع بهذه القيود، يعني قال من فوائد الحديث أيضا، قال وفيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بنعم الله. فيه جواز الافتخار بالمواهب الربانية، يعني بما وهبه الله تعالى المناقب والفضاء، لأن الصحابي الكريم معنى قال إيه؟ قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي، وخطب علي فأنكحني وخاصمته، فافتخر يعني بهذا الشيء أو يعني ذكره. الأمر هنا فيه يعني تفصيل، يعني مسألة ذكر الإنسان بعض مناقبه أو كذا. الأصل يعني في هذا الباب هو قول الله سبحانه وتعالى إيه؟ ولا تزكوا أنفسكم. عرفنا في تزكية النفس، في تزكية مأمور بها اللي هي قد أفلح من زكاها، وفي تزكية منهي عنها اللي هي ولا تزكوا أنفسكم. التزكية المأمور بها اللي هي تزكية النفس بمعنى تطهير النفس من الرذائل وتحليتها بالفضائل، لما الإنسان يعني يحاسب نفسه وكذا، هذه مأمور بها. التزكية المنهي عنها اللي هي مدح النفس، يعني إذا الإنسان يذكر بعض مناقبه أو فضائله أو كذا، الأصل في هذا هو النهي عنه، لكن يجوز في أحوال، يعني يجوز في أحوال. فمنها اللي هي إيه؟ حالة مثلا الدفاع عن النفس، يعني إذا أسيء إلى الإنسان أو اتهم بما ليس فيه أو كذا، فيدفع عن نفسه، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه لما إيه خرج عليه الخوارج وجعلوا يعني يتهمونه بأشياء هو بريء منها رضي الله عنه، فخرج على الناس يعني في المسجد واستشهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني أيكم شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني من يشتري بئر بومة فيجعله يعني للمسلمين وله الجنة فشريتها، فقالوا اللهم نعم شهد له رضي الله عنه، أيكم شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من جهز جيش العسرة فلهم جنة وأني جهزته، قالوا اللهم نعم، أيكم شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، أيكم شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه عن عثمان لما بايع عن عثمان، أيكم شهد. وظل يستشهد الصحابة رضي الله عنهم على كثير من مناقبه التي فيها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بخير، فهنا كان في سياق يعني الدفاع عن نفسه. كذلك أيضا يعني من هذه الحالات يعني أن يكون الإنسان في موضع لا يعرف فيه أو لا يعرف فيه ما عنده من العلم أو الخير أو كذا، ويريد أن يذكر بعض ما مثلا ما عنده من العلم أو ما عنده من الخير حتى يثق الناس فيه ويقبلوا منه تعليمه وروايته وكذا، يعني مثل ما فعل علي رضي الله عنه، قال إنها هنا علما، وأشار إلى صدري. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال والله لو أعلم أحدا تبلغه الإبل وأعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه. فمثل هذا يعني هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كانوا في الكوفة وأرادوا يعني أن يعرف أهل البلد يعني ما عندهم من العلم والخير، ويثقوا بما يرون وبما يفتونهم به ونحو ذلك. فمن هذا الباب يعني الإنسان بين الناس لا يعرفونه وعنده شيء من العلم لا يثقون فيه إذا بلغهم به أو كده، فيمكن أن يذكر بعض هذا. كذلك مثلا في حالة الخاطب أو المتقدم لوظيفة ما أو كده، قول يوسف عليه السلام قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فيذكر يعني أهليته متولي هذا العمل يعني، والذي يخطب امرأة أيضا فيذكر يعني بعض ما يرغبها في نكاحه وكذا لا غير ذلك يعني. فالقصد أنه عند الحاجة يعني إذا دعت الحاجة إلى ذلك في مثل هذه المواطن التي تدعو فيها الحاجة، ويحمل هذا يعني على أنه إيه الافتخار بالمواهب الربانية والتحدث بها يعني في هذا السياق. قال: وفيه جواز التحاكم بين الأب والابن، وأن ذلك بمجرده لا يكون عقوقا. الحديث يفيد أن التحاكم بين الأب والابن ليس من العقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على معن، ولم يقل له يعني عندما جاء يخاصم أباه لم يقل له كيف تخاصم أباك ولا أن هذا عقوق ولا هذا كذا، وإنما يعني استمع النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطرفين وقضى بينهما. قد يحصل اختلاف يعني في مسألة بين الأب والابن وكذا ويحتكي، لكن يعني بأدب وبدون إساءة. طبعا لا شك أن الأولى يعني الإنسان يتنازل عن حقه يعني يكلمه حق عند أبيه، حتى لو يعلم أن يعني أن أباه مخطئ وأن الحق له يعني. طبعا هذا باب الأولى والأكمل والأحسن. قال: وجواز الاستخلاف في الصدقة، ولا سيما صدقة التطوع، لأن فيه نوع إصرار. جواز الاستخلاف في الصدقة، الإنسان لا يفرق صدقته بنفسه وإنما يوكل من يوصلها إلى الفقراء. قال: هذا فيه نوع إصرار، إنه يعني لا يعلم بإيه بصدقته إلا هذا الوكيل، يكون شخصا يعني قريبا منه أو كذا، لكن الفقراء يعني تأتيهم الصدقات ويقال لهم فاعل خير يعني أرسل إليكم هذه الأموال، فيقول هذا أحسن من أن يذهب بنفسه إلى الفقير ويعطيه المال. فهذا من الإصرار، أنه يوكل من يتولى تفريقها. وفيه أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادف المستحق أو لا. صدق له أجر ما نوى حتى لو لم يصادف المستحق، لأن يزيد يعني كان يظن أن ابنه ليس من المستحقين لصدقته، ومع ذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك منه. وأن الأب لا رجوع له في الصدقة على ولده بخلاف الهبة، والله أعلم. يقول من فوائد الحديث أن الصدقة غير الهبة، أن الأب إذا تصدق على ابنه لا يجوز له الرجوع فيه، خلاف الهبة لابنه بعطية يجوز له الرجوع فيها. لأن هنا يعني لو كان يجوز له الرجوع فيها لكان رجع فيها مباشرة يعني، ولكن يعني ابنه أصر على عدم إرجاعها و...